السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدرس 21 من اجتماعنا على دراسة كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، يعني كتاب تفسير الطبري رحمه الله. وصلنا إلى صفحة 218، ومع قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اقرأ وأمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني بذلك جل ثناؤه يريد الله بكم أيها المؤمنون بترخيصه لكم في حال مرضكم وسفركم في الإفطار وقضاء عدة أيام أخرى من الأيام التي أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برئكم من مرضكم التخفيف عليكم والتسهيل عليكم، لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوال. ولا يريد بكم العسر، أي يقول ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم، فيكلفكم صوم الشهر في هذه الأحوال مع علمه شدة ذلك عليكم وثقل حمله عليكم لو حملكم صومها. كما حدثنا وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال: اليسر الإفطار في السفر والعسر الصيام في السفر. وبإسناده عن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر فقال: يسر وعسر، فخذ بيسر الله. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله يريد بكم اليسر قال: هو الإفطار في السفر وجعل عدة من أيام أخر، ولا يريد بكم العسر. وبإسناده عن قتادة قال: فأريدوا لأنفسكم الذي أراد الله لكم. وبإسناده عن عبد الكريم الجزري عن طاووس عن ابن عباس قال: لا تعب على من صام وعلى من أفطر، يعني في السفر في رمضان. يريد الآية. وبإسناده عن الضحاك بن مزاحم قال: يريد الله بكم اليسر الإفطار في السفر ولا يريد بكم العسر الصيام في السفر. القول في تأويل قوله تعالى في قول قتادة رحمه الله: فأريدوا لأنفسكم ما أراد الله بكم. هذا القول من أهم الأقوال، يعني يا ليتكم تسجلون هذا القول، لأن هذا القول فيه بيان أن العبد كلما كان يريد لنفسه ما أراده الله به، يعني في الفعل والترك، فهذا هو الرشاد. يعني أحيانا الإنسان يريد لنفسه ما لم يرده الله به، حتى في الطاعة الله سبحانه وتعالى يخفف عنه وهو يشق على نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فإذا كان العبد يتعلم عن الله تبارك وتعالى ما أراده به ويحمل نفسه على مراد الله تبارك وتعالى، فهذا أعلى معنى لتزكية النفس، لأن الله تبارك وتعالى قال: ربكم أعلم بكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى عالم بك وبنفسك وبما يصلحك. فكلما أراد الإنسان لنفسه ما أراده الله به فهذا إنسان عاقل يزكي نفسه، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أعلى معنى لتزكية النفس أن تريد لنفسك ما أراد الله تبارك وتعالى بها. فيا ليتنا نسجل هذا القول في بيان حكمة التشريع وفي تزكية النفس. أكمل. عفوا شيخنا، عندكم قول قتادة ينتهي بكلمة لكم أم بكم، الذي أراد الله لكم أم بكم. لكم، وفي نسخة لكم، نعم، هي لا فرق بينهم. القول في تأويل قوله تعالى ولتكملوا العدة، يعني بذلك جل ثناؤه ولتكملوا العدة، عدة ما أفطرتم من أيام شهر رمضان في سفركم أو مرضكم من أيام أخرى، أوجبت عليكم قضاء عدة من أيام أخرى بعد برئكم من مرضكم أو إقامتكم من سفركم. وكما حدثني وساق بإسناده عن الضحاك قال في قوله ولتكملوا العدة قال: عدة ما أفطر المريض والمسافر. وبإسناده عن ابن وهب عن ابن زيد قال ابن زيد قال: إكمال العدة أن يصوم ما أفطر من رمضان في مرض أو سفر أن يتمه، فإذا أتمه فقد أكمل العدة. فإن قال لنا قائل: ما الذي عليه بهذه الواو التي في قوله ولتكملوا العدة عطفت؟ قيل: اختلف أهل العربية في ذلك، فقال بعضهم وهو الأخفش: هي عاطفة على ما قبلها، كأنه قيل ويريد لتكملوا العدة ولتكبروا الله. وقال بعض نحوي الكوفة وهو الفراء هنا، وهذه اللام التي في قوله ولتكملوا لام كي، لو ألقيت كان صوابا. وقال قال والعرب تدخلها في كلامها على إضمار فعل بعدها ولا يكون شرطا للفعل الذي قبلها وفيها الواو. ألا ترى أنك تقول جئتك لتحسن إلي ولا تقول جئتك ولتحسن إلي، فإذا قلته فأنت تريد ولتحسن جئتك. قال وهذا في القرآن كثير، منه قوله ولتصغى إليه أفئدة، وقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ولو لم تكن فيه الواو كان شرطا على قولك أريناه ملكوت السماوات والأرض ليكون، فإذا كانت الواو فيها فلها فعل مضمر بعدها وليكون من الموقنين أريناه. وهذا القول أولى بالصواب في العربية، لأن قوله ولتكمل العدة ليس قبله لام بمعنى اللام التي في قوله ولتكمل العدة فيعطف بقوله ولتكمل العدة عليها، وإن دخول الواو معها يؤذن بأنها شرط لفعل بعدها، إذ كانت الواو لو حذفت كانت شرطا لما قبلها من الفعل. القول في تأويل قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني بذلك ولتعظموا الله بالذكر له بما أنعم عليكم به من الهداية التي خذل عنها غيركم من أهل الملل التي كتب عليهم من صوم شهر رمضان الذي مثل الذي كتب عليكم منه، فضلوا عنه بإضلال الله إياهم وحظكم بكرامته فهداكم له ووفقكم لأداء ما كتب عليكم من صومه وتشكروه على ذلك بالعبادة له. والذكر الذي حظهم الله جل ثناؤه على تعظيمه به التكبير يوم الفطر فيما تأوله جماعة من أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن داود بن قيس قال سمعت زيد بن أسلم يقول ولتكبروا الله على ما هداكم، قال إذا رؤي الهلال فالتكبير من حين يرى الهلال حتى ينصرف الإمام في الطريق والمسجد، إلا أنه إذا حضر الإمام كف فلا يكبر إلا بتكبيره. وبإسناده عن ابن المبارك قال سمعت سفيان يقول ولتكبر الله على ما هداكم، قال بلغنا أنه التكبير يوم الفطر. وبإسناده عن ابن عباس كان يقول حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ابن زيد ينبغي لهم إذا غدوا إلى المصلى كبروا، فإذا جلسوا كبروا، فإذا جاء الإمام صمتوا، فإذا كبر الإمام كبروا، ولا يكبرون إذا جاء الإمام إلا بتكبيره حتى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد انقضى العيد. قال يونس قال ابن وهب قال عبد الرحمن بن زيد والجماعة عندنا على أن يغدوا بالتكبير إلى المصلى. القول في تأويل قوله تعالى ولعلكم تشكرون، يعني جل ثناؤه بذلك ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق وتيسير ما لو شاء عسره عليكم، ولعل في هذا الموضع بمعنى كي، ولذلك عطفت به على قوله ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. لعل هذا القول ولعل في هذا الموضع بمعنى كي لم أستدل عليها، ولكن هي أقرب الأقوال من قول الفراء. القول في تأويل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني بذلك جل ثناؤه وإذا سألك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سألك يا محمد عبادي عني أين أنا فإني قريب منهم أسمع دعاءهم وأجيب دعوة الداعي منهم. وقد اختلفوا فيما أنزلت فيه هذه الآية، فقال بعضهم نزلت في سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حدثنا بذلك وساق بإسناده عن الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده، وأيضا ساق بإسناده عن عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أين ربنا، فأنزل الله جل وعز الآية. وقال آخرون بل نزلت جوابا لمسألة قوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي ساعة يدعون الله فيها، ذكر من قال ذلك. حدثنا سفيان بن وكيع وساق بإسناده عن عطاء قال لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قالوا في أي ساعة، قال فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى قوله يرشدون. وساق بإسناده عن عطاء في قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعاني قالوا لو علمنا أي ساعة ندعو، فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية. وأيضا ساق بإسناده عن ابن جريج قال زعم عطاء بن أبي رباح أنه قال ومعنى متأويل هذا صفحة 225 ومعنى متأويل هذا التأويل وإذا سألك نعم. ومعنى متأويل هذا التأويل وإذا سألك يا محمد عبادي عني أي ساعة يدعونني فإني منهم قريب في كل وقت أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال آخرون بل نزلت جوابا لقول قوم قالوا إذا قال الله لهم ادعوني أستجب لكم إلى أين ندعوه؟ ذكر قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن جريج قال قال مجاهد ادعوني أستجب لكم، قالوا إلى أين؟ فنزلت فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال آخرون بل نزلت جوابا لقوم قالوا كيف ندعو؟ ذكر من قال ذلك. حدثنا بشر ساق بإسناده عن قتادة قال ذكر لنا أنه لما أنزل الله ادعوني أستجب لكم قال رجل كيف ندعو يا نبي الله؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى قوله يرشدون. أذكر هنا أن شيخ الدكتور صالح حفظه الله كان ينبه تنبيه جميلا هنا، يقول يعني كثير من الناس يسأل عن وقت الإجابة، والذي ينبغي أن يسأل عنه هو الإخلاص. إذا أخلص العبد في دعائه لله في أي وقت من الأوقات فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. وهذا يحصل كثيرا، أن أحيانا الإنسان يسأل عن الأمر الأخف ويغفل عن الأمر الأهم. فإخلاص العبد لدعائه في لله تبارك وتعالى أعظم من سؤاله في أي أوقات الإجابة. وإن كان هذا السؤال صحيح أن هناك أوقات تكون أرجى في الإجابة بعد العمل الصالح وقبيل الفجر ونحو ذلك، لكن ينبغي أن يكون الأهم من ذلك هو أن تخلص لله تبارك وتعالى في دعائه، وأن تدعو الله تبارك وتعالى دعاء من يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يجيب دعاء الداعي إذا دعاه. تفضل. وأما قوله فليستجيبوا لي فإنه يعني به فليستجيبوا لي بالطاعة، يقال منه استجبت له واستجبته بمعنى أجبته، كما قال كعب بن سعد الغنوي وداع دعا يا من يجيب إلى الندى لم يستجبه عند ذاك مجيبه. هذا القول للأخفاش يعني به فليستجيبوا لي بالطاعة القول، والبيت الشعري أيضا عند الأخفاش يريد فلم يجبه. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل مجاهد وجماعة غيره. ساق بإسناده عن ابن جريج قال قال مجاهد قوله فليستجيبوا لي قال فليطيعوا لي قال الاستجابة الطاعة. ساق بإسناده عن حبان بن موسى قال سألت عبد الله بن المبارك عن قوله فليستجيبوا لي قال طاعة الله، وقال بعضهم معنى فليستجيبوا لي فليدعوني. ذكر من قال ذلك. حدثنا قاسم ساق بإسناده عن أبي رجاء الخراساني قال فليستجيبوا لي فليدعوني. وأما قوله وليؤمنوا بي فإنه يعني وليصدقوا إذا هم استجابوا لي بالطاعة أني لهم من وراء طاعتهم لي في الثواب عليها وإجزال الكرامة لهم عليها. وأما الذي تأول قوله فليستجيبوا لي أي بمعنى فليدعوني فإنه كان يتأول قوله وليؤمنوا بي أني أستجيب لهم. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن أبي رجاء الخراساني وليؤمنوا بي قال إني أستجيب لهم. وأما قوله لعلهم يرشدون فإنه يعني فليستجيبوا لي بالطاعة وليؤمنوا بي أستجيب لهم، يعني وليؤمنوا بي أني أستجيب لهم، يعني يكون من جملة إيمانهم بالله أن الله يستجيب دعاء الداعي، يعني جعلها هنا خاص. وأما قوله لعلهم يرشدون فإنه يعني فليستجيبوا لي بالطاعة وليؤمنوا بي فيصدقوا على طاعتهم إياي بالثواب مني لهم ليهتدوا بذلك من فعلهم ويرشدوا. كما ساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع في قوله لعلهم يرشدون قال لعلهم يهتدون. فإن قال لنا قائل وما معنى هذا القول من الله؟ فأنت ترى كثيرا من البشر يدعون الله فلا يستجاب لهم دعاء وقد قال وجوب دعوة الداعي إذا دعان. قيل إن لذلك وجهين من المعنى، أحدهما أن يكون معنيا بالدعوة العمل بما ندب الله إليه أو أمر به فيكون تأويل الكلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ممن أطاعني وعمل بما أمرته به أجيبه بالثواب على طاعته إياه إذا أطاعني، فيكون معنى الدعاء مسألة العبد ربه وما وعد أولياؤه على طاعتهم بعلمهم بطاعته. فيكون معنى الدعاء مسألة العبد ربه ما وعد أولياؤه على طاعتهم بعمله بطاعته. نعم شيخنا. فيكون معنى الدعاء مسألة العبد ربه. ما عندكش تشكيل أنت من نسختك؟ يعني بعض الكلمات ليست مضبوطة. لكن مسألة العبد ربه. مسألة العبد ربه ما وعد أولياءه. ماشي. ما وعد أولياءه على طاعتهم بعلمهم بطاعته. ومعنى الإجابة من الله التي ضمير. بعمله بطاعته. بعمله. موجود عندك بعملهم؟ لا. بعلمهم. لا. لا هي بعملهم أو بعمله. دي النسختين اللي موجودين عندي. نعم شيخنا صح. نعم. ومعنى الإجابة من الله التي ضمنها لهم الوفاء له بما وعد العاملين له بما أمرهم به، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الدعاء هو العبادة. وساق بإسناده عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه دع ان دعاء الله انما هو عبادته ومسالته بالعمل وله والطاعه. وبنحو الذي قلنا في ذلك ذكر ان الحسن كان يقول، ساق باسناده عن عبد الله بن المبارك عن ربيع بن انس عن الحسن انه قال فيها في الايه ادعوني استجب لكم، قال اعملوا وابشروا فانه حق على الله ان يستجيب للذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والوجه الاخر ان يكون معناه اجيب دعوه الداعي اذا دعاني ان شئت، فيكون ذلك وان كان عاما مخرجه في التلاوه خاصا معناه. القول في تاويل قوله نلاحظ هنا أن الطبراني رحمه الله يعني طرح إشكالا يمكن يعني أن يرد على معنى هذه الآية، وهو أن الله تبارك وتعالى قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب عندنا أمر واقع وهو أن بعض الناس يدعون بأمور ولا يستجاب لهم، يعني لا تحقق لهم مطالبهم هذه المطالب بعينها، فهو أجاب عنها بأحد بجوابين. الجواب الأول أن يكون الدعوة هنا بمعنى العمل أو العبادة، فهذا فيه بيان أن الله تبارك وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني فلنحيينه حياة طيبة، يعني أن من عمل صالحا فإن الله ضمن له الجزاء، فيكون هنا الدعاء بمعنى العبادة والاستجابة بمعنى قبول العمل والإثابة عليه. الوجه الآخر أنه قدر مقدرا وهو أجيب دعوة الداعي إن شئت، فهذا من منهج الطبري رحمه الله أنه يعني أحيانا يطرح ما يمكن أن يرد على الآية، يعني ما هل الآية هنا عامة بمعنى أن كل من دعا بأمر يجب أن يستجاب له نفس ما دعا إليه. فهو ذكر بعض أهل العلم يذكر وجها آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يستجيب له، ولكن لا يلزم أن تكون الاستجابة في نفس ما دعا به، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحه فإنه يستجيب له بما ينفعه. فأنا أرى أن هذا هو الأقرب، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني يريد هنا والله أعلم الدعاء وليس العبادة فقط، يعني ليس يقصد بالدعاء هنا السؤال وليس أو الطلب وليس مجرد العبادة أو التعبد بالعمل الصالح، والاستجابة تكون أعم من تحقيق نفس طلبه الذي أراد، لأن ممكن الإنسان يدعو بشيء ويكون فيه هلاكه وهو لا يعلم، والله سبحانه وتعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنا أرى أن تبقى الآية كما هي، أن كل من دعا الله تبارك وتعالى مخلصا في دعائه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم يستجيب له ويثيبه على دعائه ويستجيب له بما يصلحه وبما ينفعه، ولا يلزم أن يحقق له مطلوبه الذي سأله. ماشي أكمل. القول في تأويل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني تعالى ذكره بقوله أحل لكم أطلق لكم وأبيح، ويعني بقوله ليلة الصيام في ليلة الصيام. فأما الرفث فإنه كناية عن الجماعة في هذا الموضع، يقال هو الرفث والرفوث، وقد روي أنها في قراءة عبد الله أحل لكم ليلة الصيام الرفوث إلى نسائكم. وبمثل الذي قلنا في تأويل الرفث قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس قال الرفث الجماع ولكن الله كريم يكني، وبإسناده عن ابن عباس مثله، وأيضا بإسناده عن ابن عباس قال الرفث النكاح، وبإسناده عن معمر عن قتادة قال الرفث غشيان النساء، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قال الآية قال الجماع، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده عن معاوية عن علي عن ابن عباس قال الرفث هو النكاح، وبإسناده عن عبد الكبير البصري قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال سألت سالم بن عبد الله عن قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قال هو الجماع، وبإسناده إلى أسباط عن السدي قال يقول الجماع. ورفث في غير هذا الموضع الإفحاش في المنطق كما قال العجاج عن اللغة ورفث التكلم. القول في تأويل قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني تعالى ذكره بذلك نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإن قال قائل وكيف يكون نساؤنا لباسا لنا ونحن لهن لباسا واللباس إنما هو ما لبس، قيل لذلك وجهان من المعاني، أحدهما وهو الذي قاله الزجاج أن يكون كل واحد منهما جعل لصاحبه لباسا لتخرجهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبه بمنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه. فقيل لكل واحد منهما هو لباس لصاحبه، كما قال نبغة بني جعدة: إذا ما الضجيع ثناجيدها تداعت فكانت عليه لباسا. ويروى: تثنت فكن عن اجتماعهما متجردين في فراش واحد باللباس كما يكن بالثياب عن جسد الإنسان، كما قالت ليلى وهي تصف إبلا ركبها قوم رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنافق. فلا ترى لها شبه. نعم نعم عندي ترى، نعم فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفترة، يعني رموها بأنفسهم فركبوها. وكما قال الهذلي: تبرأوا من دم القتيل وبزه، وقد علقت دم القتيل إزارها، يعني بإزارها نفسها. وبذلك كان الربيع يقول. شيخنا إذا تسمح لي أنا بعد إذنك، معنى الأخرامي موجود إذا بتحب يقرأ. نعم نعم راني تقرأ راني. نعم، السلام عليكم. وذكر بإسناده قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يقول: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. والوجه الآخر أن يكون جعل كل واحد منهما لصاحبه لباسا لأنه سكن له، كما قال جل ثناؤه: جعل لكم الليل لباسا، يعني بذلك سكنا تسكنون إليه تسكنون فيه. وكذلك زوجة الرجل سكنه يسكن إليها، كما قال تعالى ذكره: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فيكون كل واحد منهما لباسا لصاحبه بمعنى سكونه إليه. وبذلك كان مجاهد وغيره يقولون في ذلك، وقد يقال: لما ستر الشيء ووراه عن أبصار الناظرين إليه هو لباسه وغشاؤه. فجائز أن يكون قيل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بمعنى أن كل واحد منكم ستر لصاحبه فيما يكون بينكم من الجماع عن أبصار سائر الناس. وكان مجاهد وغيره يقولون في ذلك بما حدثني به المثنى، قال: ثنى أبو حذيفة قال: ثنى شبل بإسناده عن مجاهد: هن لباس لكم أنتم لباس لهن، يقول: سكن لهن. وذكر بإسناده ثنى سعيد عن قتادة. طبعا ثنى يا راني، كلمة ثنى يعني حدثنا، هم بيختصروها، لكن هي تكتب ثنى، لكن أنت لما تنطقها لو أنت أحببت يعني تقول حدثنا. حاضر. قال: حدثنا سعيد عن قتادة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال قتادة: هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وذكر بإسناده قال: حدثنا أصباط عن السدي: هن لباس لكم، يقول: سكن لكم، وأنتم لباس لهن، يقول: سكن لهن. وذكر بإسناده قال عبد الرحمن بن زيد في قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال: المواقعة. وذكر بإسناده قال عن بالمواقعة هنا، يقصد المواقعة هنا تفسير الطبري رحمه الله، اللي هو صفحة 232، اللي هو بمعنى أن كل واحد منكم ستر لصاحبه فيما يكون بينكم من الجماع عن أبصار سائر الناس، يعني هذا هو تفسير كلمة الإيه الموقعة هنا. ماشي، يبقى احنا عندنا الآن ثلاثة تفاسير لمعنى الآية: أن يكون بمعنى السكن، وأن يكون بمعنى اللي هو المعنى الأول المذكور، والمعنى الثالث اللي هو الستر. ماشي، أكمل. وذكر بإسناده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قوله: هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. القول في تأويل قوله جل ذكره: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. إن قال لنا قائل: وما هذه الخيانة التي كان القوم يختانونها أنفسهم التي تاب الله منها عليهم فعفى عنهم؟ قيل: كانت خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين، أحدهما جماع النساء، والآخر المطعم والمشرب في الوقت الذي كان حراما ذلك عليهم، كما ذكر بإسناده عن عمرو بن مرة قال: حدثنا ابن أبي ليلى أن الرجل كان إذا أفطر فنام فلم يأتها، وإذا نام لم يطعم، حتى جاء عمر بن الخطاب يريد امرأته، فقالت امرأته: قد كنت نمت، فظن أنها تعتل فوقع بها. قال: وجاء رجل من الأنصار فأراد أن يطعم، فقالوا: نسخن لك شيئا. قال: ثم أنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وذكر بإسناده قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان يصومون 3 أيام في كل شهر، فلما دخل رمضان كانوا يصومون، فإذا لم يأكل الرجل عند فطره حتى ينام لم يأكل إلى مثلها، وإن نام أو نامت امرأته لم يكن له أن يأتيها إلى مثلها. فجاء شيخ من الأنصار يقال له صرمة بن مالك، فقال لأهله: أطعموني، فقالت حتى أجعل لك شيئا سخنا. قال فغلبته عينه فنام. ثم جاء عمر فقالت له امرأته إني قد نمت، فلم يعذرها وظن أنها تعتل فواقعها، فبات هذا وهذا يتقلبان ليلتهما ظهرا وبطنا. فأنزل الله في ذلك وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال فالآن باشروهن، فعفى الله عن ذلك وكانت سنة. وذكر بإسناده عن عبد الله بن عتبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا تركوا الطعام والشراب وإتيان النساء. فكان رجل من الأنصار يدعى أبا صرمة يعمل في أرض له، قال فلما كان عند فطره نام فأصبح صائما قد جهد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أرى بك جهدا، فأخبره بما كان من أمره. واختان رجل نفسه في شأن النساء، فأنزل الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وذكر بإسناده عن البراء نحو حديث هو الآن سيكرر هذه الآثار كثيرا، فيمكن أنك أنت صفحة 241. قال وقال مجاهد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصوم الصائم منهم في رمضان فإذا أمسى أكل وشرب. قال وقال مجاهد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصوم الصائم منهم في رمضان فإذا أمسى أكل وشرب وجامع النساء، فإذا رقد حرم عليه ذلك كله حتى كمثلها من القابلة. وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك، فعفى عنهم وأحل لهم بعد الرقاد وقبله في الليل، فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وذكر بإسناده عن عكرمة نفس الأثار الصفحة بعدها 242. فأما المباشرة في كلام العرب قال فأما المباشرة في كلام العرب فإنه ملاقات بشرة ببشرة، وبشرة الرجل جلدته الظاهرة. وإنما كان الله بقوله فالآن باشروهن عن الجماع يقول فالآن إذ أحللت لكم الرفث إلى نسائكم فجامعوهن في ليالي شهر رمضان حتى يطلع الفجر، وهو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبالذي قلنا في المباشرة قال جماعة من أهل التأويل ذكر من قال ذلك. ذكر بإسناده قال حدثنا إسحاق عن سفيان وحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عباس بإسنادي عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس قال المباشرة الجماع ولكن الله كريم يكني، يعني لا يذكر اللفظة. طيب هات أيضا قول عطاء اللي هو صفحة 243. قلت لعطاء قوله فالآن باشرهن قلت لعطاء قوله فالآن باشرهن قال الجماع، وكل شيء في القرآن من ذكر المباشرة فهو الجماع نفسه، وقالها عبد الله بن كثير مثل قول عطاء في الطعام والشراب والنساء. وذكر بإسناده طيب هات صفحة اللي بعدها 244. واختلفوا في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم. قال واختلفوا في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم فقال بعضهم الولد ذكر من قال ذلك. ذكر بإسناده عن الحكم عن مجاهد وابتغوا ما كتب الله لكم قال الولد. وذكر بإسناده عن شعبة قال سمعت الحكم قال الولد. وذكر بإسناده عن عكرمة قوله قال الولد. وقال سمعت الحسن وذكر بإسناده قال سمعت الحسن طيب من أبي الحسن كل هذه الأقوال فيها الولد وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد. طيب وقال بعضهم صفحة 246 معنى ذلك ليلة القدر. وقال بعضهم معنى ذلك ليلة القدر ذكر من قال ذلك. ذكر بإسناده عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن العباس قال ليلة القدر. قال أبو هشام هكذا قرأها معاذ. وذكر بإسناده عن ابن عباس قال ليلة القدر. وقال آخرون بل معناه ما أحله الله لكم ورخصه لكم ذكر من قال ذلك. ذكر بإسناده عن قتادة يقول ما أحله الله لكم. وذكر بإسناده قال أخبرنا معمر قال قتادة في ذلك ابتغوا الرخصة التي كتبت لكم. وقرأ ذلك بعضهم اتبعوا ما كتب الله لكم ذكر من قال ذلك. ذكر بإسناده عن ابن عباس كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا أو اتبعوا قال أيتهما شئت قال عليك بالقراءة الأولى. والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكره قال وابتغوا بمعنى أطلبوا ما كتب الله لكم يعني الذي قضى الله تعالى لكم، وإنما يريد الله تعالى ذكره أطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم، وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة مما كتب الله في اللوح المحفوظ، وكذلك إن طلب ليلة القدر فهو مما كتب الله له، وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه فهو مما كتبه الله له في اللوح المحفوظ. وقد يدخل في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم جميع معاني الخير المطلوبة، غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، لأنه عقيب قوله فالآن باشروهن بمعنى جامعوهن، فلأن يكون قوله وابتغوا ما كتب الله لكم بمعنى وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقال بعضهم يعني بقوله الخيط الأبيض ضوء النهار، وبقوله الخيط الأسود سواد الليل سواد الليل. فتأويله على قول قائلي هذه المقالة وكلوا بالليل في شهر صومكم واشربوا وباشروا نساءكم مبتغين ما كتب الله لكم من الولد من أول الليل إلى أن يقع لكم ضوء النهار بطلوع الفجر ومن ظلمة الليل وسواده. ذكر من قال ذلك، ذكر بإسناده عن الحسن في قول الله تعالى ذكره حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال الليل من النهار، وذكر بإسناده عن السدي قال حتى يتبين لكم النهار من الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل، وذكر بإسناده عن قتادة فهما علمان وحدان بينان فلا يمنعكم أذان مؤذن مراء أو قليل العقل من سحوركم فإنهم يؤذنون بهجيع من الليل طويل، وقد يرى بياض ما على السحر يقال له الصبح الكاذب كانت تسميه العرب، فلا يمنعكم ذلك من سحوركم فإن الصبح لا خفاء به طريقة معترضة في الأفق، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الصبح فإذا رأيتم ذلك فأمسكوا. وذكر بإسناده قال حدثنا ذكر إسناده محمد عن محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس يعني الليل من النهار فأحل لكم المجامعة والأكل والشرب حتى يتبين لكم الصبح، فإذا تبين الصبح حرم عليهم المجامعة والأكل والشرب حتى يتم الصيام إلى الليل، فأمر بصوم النهار إلى الليل وأمر بالإفطار إلى الليل. وذكر بإسناده قال حدثنا أبو بكر بن عياش وقيل له أرأيت قول الله تعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال إنك لعريض القفا، قال هذا ذهاب الليل ومجيء النهار. قيل له الشعبي عن عدي بن حاتم قال نعم حدثنا حسين. وعلة من قال هذه المقالة وتأولها يعني هو أبو بكر بن عياش ذكر هذا الحديث بدون إسناد، فأبو كريب يقول له الشعبي عن عدي بن حاتم، يعني هل هذا هو الحديث المعروف حديث الشعبي عن عدي؟ قال نعم حدثنا حسين، يعني حدثنا به حسين. ماشي أكمل. قال وعلة من قال هذه المقالة وتأول الآية خلاص هات الحديث اللي بعده اللي هو هات وعلة من قال هذه المقالة تفضل. قال وعلة من قال هذه المقالة وتأول الآية هذا التأويل ما حدثنا أبو كريب بإسناده عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله قول الله وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال هو بياض النهار وسواد الليل. وذكر بإسناده قالت عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمني الإسلام ونعت لي الصلوات كيف أصلي كل صلاة لوقتها، ثم قال إذا جاء رمضان فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام لليل، ولم أدري ما هو ففتلت خيطين من أبيض وأسود فنظرت فيهما عند الفجر فرأيتهما سواء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كل شيء أوصيتني قد حفظت غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال وما منعك يا ابن حاتم، وتبسم كأنه قد علم ما فعلت. قلت فتلت خيطين من أبيض وأسود فنظرت فيهما من الليل فوجدتهما سواء، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي نواجذه، ثم قال ألم أقل لك من الفجر إنما هو ضوء النهار وظلمة الليل. وذكر بإسناده عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود آخر الصفحة 251 وقال متأول قول الله وقال متأول قول الله تعالى ذكره حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إنه بياض النهار وسواد الليل، صفة ذلك البياض أن يكون منتشرا مستفيضا في السماء يملأ بياضه وضوءه الطرق. فأما الضوء الساطع في السماء فإن ذلك غير الذي عناه الله بقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ذكر من قال ذلك، ذكر بإسناده قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عمران بن حدير عن أبي مجلز الضوء الساطع في السماء ليس بالصبح ولكن ذاك الصبح الكاذب، إنما الصبح إذا انفضح الأفق. وذكر بإسناده عن الأعمش عن مسلم قال لم يكونوا يعدون الفجر فجركم هذا، كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. وذكر بإسناده عن مسلم ما كانوا يرون إلا أن الفجر الذي يستفيض في السماء. وذكر عن ابن بإسناده عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال وعلى الذي يحرم الشراب. وذكر بإسناده عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. وذكر بإسناده عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وذكر بإسناده قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت هو وقال آخرون الخيط الأبيض هو ضوء الشمس والخيط الأسود هو سواد الليل. ذكر من قال ذلك، ذكر بإسناده عن إبراهيم التيمي قال سافر أبي مع حذيفة قال فسار حتى إذا خشينا أن يفجأنا الفجر قال هل منكما من أحد آكل أو شارب؟ قال قلت له أما من يريد الصوم فلا، قال بلى، قال ثم سار حتى إذا استبطأنا الصلاة نزل فتسحر. وذكر بإسناده عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خرجت مع حذيفة إلى المدائن في رمضان فلما طلع الفجر قال هل منكم من أحد آكل أو شارب؟ قلنا أما رجل يريد أن يصوم فلا، قال لكني، قال ثم سرنا حتى استبطأنا الصلاة، قال هل منكم أحد يريد أن يتسحر؟ قال قلنا أما من يريد الصوم فلا، قال لكني، ثم نزل فتسحر ثم صلى. وذكر بإسناده عن أبي بكر قال ربما شربت بعد قول المؤذن يعني في رمضان قد قامت الصلاة، قال وما رأيت أحدا كان أفعل له من الأعمش، وذلك لما سمع قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا مع حذيفة نسير ليلا فقال هل منكم متسحر الساعة؟ قال ثم سار ثم قال حذيفة هل منكم متسحر الساعة؟ قال ثم سار حتى استبطأنا الصلاة، قال فنزل فتسحر. وذكر بإسناده عن هبير عن علي أنه لما صلى الفجر قال هذا حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذكر بإسناده عن تمام، تجاوز هذه الأثار لأن كلها نفس ال حتى 257. وعلة من قال هذا القول 257، قال وعلة من قال هذا القول أن الوقت إنما هو النهار دون الليل، قالوا وأول النهار طلوع الشمس كما أن آخره غروبها، قالوا ولو كان أوله طلوع الفجر لوجب أن يكون آخره غروب الشفق، قالوا وفي إجماع الحجة على أن آخر النهار غروب الشمس دليل واضح على أن أوله طلوعها، قالوا وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسحر بعد طلوع الفجر أوضح الدليل على صحة قولنا. ذكر الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ذكر بإسناده عن حذيفة قال قلت تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نأت، قال حذيفة عن حذيفة قال قلت تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال لو أشاء لأقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وذكر بإسناده ما كذب عاصم قال حدثنا أبو بكر قال ما كذب عاصم على زر ولا زر على حذيفة قال قلت له يا أبا عبد الله تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وهو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وذكر بإسناده عن عاصم عن زر عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر وأنا أرى مواقع النبل، قال قلت أبعد الصبح؟ قال هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس. وذكر طيب. بإسناده هات 259 عن أبي أمامة اللي هو أثر أبي أمامة عن أبي أمامة قال أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر 259 الأثر الثاني: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم، فشربها. الأثر الذي بعده عن قال أيوة عن عن عبد الله قال: قال بلال: أتيت نعم، قال بلال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أدينه بالصلاة وهو يريد الصوم، فدعا بإناء فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم خرج إلى الصلاة. نعم. وذكر طيب، وأما وأولى التأويلين بالآية اللي هي صفحة 260. نعم، قال: أولى التأويلين بالآية التأويل الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل، وهو المعروف في كلام العرب. قال أبو دؤادة: الإيادي، فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنار. وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب أو تسحر ثم خرج إلى الصلاة، فإنه غير دافع صحة ما قلنا في ذلك، لأنه غير مستنكر أن يكون صلى الله عليه وسلم شرب قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة، إذ كانت الصلاة صلاة الفجر، هي على عهده كانت تصلى بعدما يطلع الفجر ويتبين طلوعه ويؤذن لها قبل طلوعه. وأما الخبر الذي روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر وأنا أرى مواقع النبل، فإنه قد استثبت فيه فقيل له: أبعد الصبح؟ فلم يجب في ذلك بأنه قال بأنه كان بعد الصبح، ولكنه قال: هو الصبح، وذلك من قوله يحتمل أن يكون معناه من هو الصبح لقربه منه، وإن لم يكن بعينه، كما تقول العرب: هذا فلان شبها، وهو تشير إلى غير الذي سمته، فتقول: هو تشبيها منها له به. فكذلك أكمل. قول حذيفة، نعم، فكذلك قول حذيفة: هو الصبح، معناه هو الصبح شبها به وقربا منه. وقال ابن نعم، زيد في إذا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل الخيط الأبيض هو النهار أم هو ضوء الشمس؟ فهو رجح طبعا هنا اللي هو الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل، واستدل على ذلك بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بلسان العرب، وبين ان الخبر المروي عن حذيفه رضي الله عنه انه يحتمل، وعلى كل حال يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الاصل والمرد في هذا الباب. طيب، وقال ابن زيد: وقال ابن زيد في معنى الخيط الابيض والاسود ما حدثنا به يونس، قال اخبرنا وهب، قال ابن زيد: حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، قال: الخيط الابيض الذي يكون من تحت الليل يكشف الليل، والاسود ما فوقه. واما قوله من الفجر فانه تعالى ذكره يعني حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود الذي هو من الفجر، وليس ذلك هو جميع الفجر، ولكنه اذا تبين لكم ايها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الابيض، ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل، فمن حينئذ فصوموا ثم أتموا صيامكم من ذلك إلى الليل. وبمثل ما قلنا من ذلك كان ابن زيد يقول. وذكر بإسناده، قال ابن زيد في قوله من الفجر، قال: ذلك الخيط الأبيض هو من الفجر نسبة إليه، وليس الفجر كله، فإذا جاء هذا الخيط وهو أوله فقد حلت الصلاة وحرم الطعام والشراب على الصائم. وفي قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الليل، أوضح الدلالة على خطأ قول من قال: حلال الأكل والشرب لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس، لأن الخيط الأبيض من الخيط لأن الخيط الأبيض من الخيط من الفجر لأن الخيط الأبيض من الفجر يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر، وقد جعل الله تعالى ذكره ذلك حدا لمن لزمه الصوم في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب والمباشرة. فمن زعم أن له أن يتجاوز ذلك الحد قيل له: أرأيت إن أجاز له آخر ذلك ضحوة أو نصف النهار؟ فإن قال إن قائل ذلك مخالف للأمة قيل له: وأنت لما دل عليه كتاب الله لما وأنت دل لما عليه وأنت لما دل عليه كتاب الله ونقل الأمة مخالف، فما الفرق بينك وبينه من أصل أو قياس؟ فإن قال: الفرق بيني وبينه أن الله أمر بصوم النهار دون الليل، والنهار من طلوع الشمس، قيل له: كذلك يقول مخالفوك، والنهار عندهم أوله طلوع الفجر، وذلك هو ضوء الشمس وابتداء طلوعها دون أن يتتام طلوعها، كما أن آخر النهار ابتداء غروبها دون أن يتتام غروبها. نعم، نلاحظ هنا فائدة يعني ذكرتها لكم قبل ذلك، أن الطبري حينما رد يعني حينما رجح القول بأن حتى تبين لكم الخيط الأبيض، قال الخيط الأبيض هو ضوء النهار أو بياض النهار، ورد على من قال إن الخيط الأبيض هنا هو ضوء الشمس، نلاحظ أنه هو كأنه أتم الكلام، يعني كأنه أتم الكلام عند صفحة 260، لكن في صفحة 261 استنبط من الآية ما يرد به هذا القول، وهذا يدل على أن الطبري قد يؤخر الرد على القول، يعني قد يذكر أوجها في الرد على القول، يذكر بعضها في بداية الكلام وبعضها في وسط الكلام وبعضها في آخر الكلام، وإن شاء الله سيأتي معنا مواضع أكثر من ذلك. يبقى هو رد هذا القول بأمور، أولا يعني رد القول الذي فيه أن المؤمن أو المسلم يمكن أن يأكل بعد الأذان إلى أن تطلع الشمس، رده أولا بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأول الخبر المروي عن حذيفة، أو يعد ذلك من أخطائه في الاجتهاد، والأمر الثاني بلسان العرب، والأمر الثالث في قول الله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهو قال في ذلك أوضح الدلالة على خطأ قول من قال حلال الأكل والشرب لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس، لأن الخيط الأبيض من الفجر يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر، يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك حدا، فكيف يقال إلى طلوع الشمس؟ فهمنا؟ يبقى كده هو أخر الرد، لم يذكر كل الأوجه في الرد على هذا القول في بداية الكلام. ماشي، أكمل. ويقال لقائلي ذلك إن كان راني نخلي عبد الرزاق يقرأ شوية، ويقال لقائلي ذلك. تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الكتاب يا عبد الرزاق، معك البي دي اف نعم، الصفحة 262 المجلد الثالث. نعم. بسم الله ويقال الرحمن لقائلي ذلك، ويقال لقائلي ذلك إن كان النهار عندكم كما وصفتم هو ارتفاع الشمس وتكامل طلوعها وذهاب جميع سدفة الليل وغبس سواده، فكذلك عندكم الليل هو تتام غروب الشمس وذهاب ضيائها وتكامل سواد الليل وظلامه، فإن قالوا ذلك كذلك قيل لهم فقد يجب أن يكون الصوم إلى مغيب الشفق وذهاب ضوء الشمس وبياضها من أفق السماء، فإن قالوا ذلك كذلك أوجبوا الصوم إلى مغيب الشفق الذي هو بياض، وذلك قول إن قالوه مدفوع بنقل الحجة التي لا يجوز فيما نقلته مجمعة عليه الخطأ والسهو، وكفى بذلك شاهدا على تخطئته، وإن قالوا بل أول الليل ابتداء سدفته وظلامه ومغيب عين الشمس عنا قيل لهم وكذلك أول النهار طلوع أول ضياء الشمس ومغيب أوائل سدفة الليل، ثم يعكس عليه القول في ذلك ويسأل الفرق بين ذلك، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله، وأما الفجر فإنه مصدر من قول القائل تفجر الماء يتفجر فجرا إذا انبعث وجرى، فقيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلع الشمس فجر لانبعاث ضوئه عليهم وتورده عليهم بطرقهم ومحاجهم تفجر الماء المنفجر من منبعه، وأما قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. عبد الرزاق، نعم نذكر فائدة خاصة بالقول المنقول عن حذيفة رضي الله عنه. سبق في كتابي، في دراستنا لكتاب قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة، أن ابن تيمية ذكر فصلا مهما في آخر الكتاب، قلت لكم أن هذا الفصل من أهم ما في الكتاب، ذكر فيه عم الآثار التي تنقل عن آحاد الصحابة، يعني يجتهد الصحابة في أمور، في أمور اجتهادية يعني في الأحكام، فهذه الأمور لا يثبت بها حكم إذا كانت مخالفة لما عليه العلماء، يعني لما عليه باقي الصحابة أو لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفصل، بداية الفصل صفحة 199، قال ابن تيمية: ومعلوم أن الواحد ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، يعني صحابي انفرد بأمر اجتهد فيه في العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات. قال، هقولها مرة أخرى: قال: ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايتها أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ثبت هذا عن حذيفة رضي الله عنه، ويبدو أن ابن تيمية يجعله ثابتا عن حذيفة رضي الله عنه، فيكون هذا من الاجتهاد، ويكون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حاكما عليه. المهم، سرد ابن تيمية رحمه الله عددا من الاجتهادات للصحابة الكرام التي يرى ابن تيمية أنهم أخطأوا فيها وخالفوا فيها باقي الصحابة، وخالفوا فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منهم، إلى أن قال: وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، وجب الرد إلى الكتاب والسنة. فابن تيمية يرى أنه فعلا ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يأكل بعد طلوع النهار، يعني بعد ظهور الضوء، يعني يتسحر بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، فيرى أن ذلك ثابت عنه، ويرى أنه أخطأ في ذلك، يعني اجتهد في ذلك وأخطأ، كما اجتهد بعض الصحابة الكرام في غير ذلك من الإجابات أو التحريمات، ووجب رد ذلك إلى ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل يا شباب في رأيي من أهم فصول الكتاب، هو يبدأ معنا من صفحة 299 من كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. طيب أكمل. وأما قوله ثم تم الصيام إلى الليل، فإنه تعالى ذكره حد الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل، كما حد الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل، فدل بذلك على أن لا صوم بالليل كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم، وعلى أن المواصل مجوع أو مجوع نفسه في غير طاعة ربه، كما روى بإسناده عن عاصم بن عمرو عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وبإسناده عن السري عن أبي عبيدة وأبي معاوية عن الشيباني، وبإسناده عن الشيباني قالوا جميعا في حديثهم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لي. قالوا: لو أمسيت يا رسول الله؟ فقال: انزل فاجدح لي. فقال الرجل: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله إن علينا نهارا. فقال له الثالثة فنزل فجدح له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وضرب بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. وبإسناده عن داود عن رفيع قال: فرض الله الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل فأنت مفطر، إن شئت فكل وإن شئت فلا تأكل. وبإسناده عن أبي العالية أنه سئل عن الوصال في الصوم فقال: افترض الله على هذه الأمة صوم النهار، فإذا جاء الليل فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. وبإسناده عن أبي العالية في الوصال في الصوم قال: قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل. 265 وما أشبه ذلك ممن فعل ذلك ممن يطول بذكرهم الكتاب. قيل وجه من فعل ذلك إن شاء الله تعالى على طلب الخموصة لنفسه والقوة، لا على طلب البر لله بفعله، وفعلهم ذلك نظير ما كان عمر بن الخطاب يأمرهم به بقوله: اخشوا شنوا وتمعددوا وانزوا على الخيل نزوا واقطعوا ركبا وامشوا حفاة، يأمرهم في ذلك بالتخشن. أقصد بالخموصة يعني واحد بيخسس، يعني الخموصة أن واحد عايز جسمه يكون نحيل، يعني بيحاول جسمه يكون نحيل. أقصد الخموصة يعني اللي هو على طلب الخموصة، يعني إنسان بيعمل بيخلي جسمه رشيق أو متناسق، يعني مش معناها ان هو بيعمل على وجه التعبد.

ذكر من قال ذلك حدث بإسناده عن ابن عباس في قوله الآية في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله أن ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه. أن ينكح النساء، نعم، حتى يقضي اعتكافه. وبإسناده عن ابن جريج قال قال لي عطاء ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد قال الجماع. وبإسناده عن الضحاك قال كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت الآية. طيب هو ذكر هنا أقوال كثيرة. طيب القول الثاني 271 اللي هو معنى ذلك على جميع معاني المباشرة من لمس وقبلة وجماع، ده اللي هو القول الثاني. القول الأول خاص فقط في الإيه؟ في الجماع. القول الثاني جعلها عامة. اقرأ القول الثاني كده. وقال آخرون صفحة 272. 271. وقال آخرون معنى ذلك، أيوة معنى ذلك، معنى على ذلك جميع على جميع معاني المباشرة من لمس وقبلة وجماع. ذكر من قال ذلك حدث بإسناده قال مالك بن أنس لا يمس المعتكف امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء قبلة ولا غيرها. وبإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله الآية قال المباشرة الجماع وغير الجماع كله محرم عليه، قال المباشرة بغير الجماع إلصاق الجلد بالجلد. وعلة من قال بهذا القول أن الله تعالى ذكره عم بالنهي عن المباشرة ولم يخصص منها شيئا دون شيء، فذلك على ما عمه حتى تأتي حجة يجب التسليم لها بأنه عنا به مباشرة دون مباشرة. وأولى التأويلين، خلينا نتذكر شباب أن الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره بيّن أن كتابه سيكون جامعا مستوعبا ما سبقه، وقلنا الاستيعاب هنا من جهتين، من جهة أنه هو يستوعب الأقوال ويستوعب أصناف المفسرين، فالذين فسروا القرآن قبل الطبري منهم أهل الذين يسميهم أهل التأويل، ابن عباس وغيره من الصحابة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وأبو العالية ونحو هؤلاء، ومنهم الصنف الآخر اللي هم اللغويون كأبي عبيدة معمر بن المثنى والكسائي والزجاج والفراء والأخفش ونحو هؤلاء. وجعله كذلك من جملة ما جعله في التفسير أنه يذكر الأقوال ويذكر عللها، يعني عللها يعني حجة كل قول أو ما بني عليه القول أو أصل هذا القول. فذكر هنا حجة أو علة القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى عما قال لا تباشرهن، فكل ما يقع عليه اسم المباشرة يدخل في الآية، هذه علة القول. ثم سيذكر ترجيحه قال وأولى التأويلين، قال وأولى التأويلين عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك الجماع أو ما قام مقام الجماع مما أوجب غسلا إيجابه، وذلك أنه لا قول في ذلك إلا أحد قولين، إما من جعل حكم الآية عاما أو جعل حكمها في خاص. إما من جعل حكم الآية عاما أو جعل حكمها في خاص من معاني المباشرة، وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نساءه كن يرجلنه وهو معتكف، فلما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم علم أن الذي عني به من معاني المباشرة البعض دون الجميع. لنلاحظ هنا الفائدة. هنا الطبري رحمه الله ذكر قولين، ذكر القول الأول وهو الجماع خاصة، والقول الثاني هو جميع معاني المباشرة من لمس وقبلة وجماع، تمام؟ وذكر قولا عن مالك وذكر قولا عن ابن زيد، وبعد ذلك ذكر علة القول، ثم رجح أن معنى المباشرة هنا الجماع أو ما قام مقامه مما أوجب غسلا، وجعل حجة ذلك، ما حجة تخصيص هذا العموم أو تخصيص بعض أفراد العموم من الحكم، هو ما تظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، وروى أخبار فيها عن مالك نفسه، وهذا يدل، وهذا ركزوا بقى في هذه الفكرة شباب، وهذا يدل على أن مالكا رحمه الله لما قال عن النهي عن كل أنواع المباشرة لم يقصد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كترجيل أمهات المؤمنين شعر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مالك عليه رحمة الله لما قال لا يمس المعتكف امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء قبلة ولا غيره، واضح أن يعني ربما يفهم من هذا القول إن هو ينهى عن جميع أنواع اللمس، تمام كده، لا من المرأة ولا من الرجل. لكن الحديث الذي رواه رواه الطبري من طريق معمر من طريق معن بن عيسى القزاز عن مالك، له حديث المعروف يعني كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. هذا يدل على أن مالكا رحمه الله لم يكن يقصد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد المباشرة التي فيها نوع من الإيه، نوع من التلذذ وليس مطلق اللمس. فهمنا شباب؟ لا. طيب خلاص، هو ذكر هذه الآثار القول اللي هو فإذا كان صحيحا اللي هو 274. أرجو شوي نحن نقيد هذا من حجة الترجيح عند الطبري رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يعني يفصل به بين الأقوال، فإن وكذلك كان هو مما تخص به عموم الآية. قال فإذا كان صحيحا، فإذ كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا من غسل عائشة رأسه وهو معتكف، فمعلوم أن المراد بقوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد غير جميع ما لزمه اسم المباشرة، وأنه معني به البعض من معاني المباشرة دون الجميع. فإذا كان ذلك كذلك وكان مجمعا على أن الجماع مما عني به، كان واجبا تحريم الجماع على المعتكف وما أشبهه، وذلك كل ما قام في الالتذاذ مقامه من المباشرة. القول في تأويل قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني تعالى ذكره بذلك هذه الأشياء التي بينتها من الأكل والشرب والجماع في شهر رمضان نهارا في غير عذر وجماع النساء في الاعتكاف في المساجد، يقول هذه أشياء حددتها لكم وأمرتكم أن تجتنبوها في الأوقات التي أمرتكم أن تجتنبوها وحرمتها فيها عليكم فلا تقربوها وابعدوا منها أن تركبوها، فتستحقوا بها من العقوبة ما يستحقه من تعدى حدودي وخالف أمري وركب معاصي. وكان بعض أهل التأويل يقول حدود الله شروط وركب معاصي، يعني ركب معاصي الله. طب نلاحظ هنا فائدة مهمة. كثير من الناس الآن إذا ذكر له أمور في الحلال والحرام يعني يهون من شأنها، يقول لا هذه أمور من يعني أمور عبادات، أهم شيء هو أمور الإيمان. وهذا في رأيي من أكبر البدع التي انتشرت، وهو نوع من الإرجاء، إن هو مثلا إنسان يتكلم عن المعاصي يعني يخفف من شأنها باعتبار إن هي ليست من الإيمان، يعني إن هي ليست من المسائل الكبرى في الدين. وأنا رأيت بعض الناس يعني سمعته يقول إن لو الإنسان المسلم السني الأثري السلفي اللي هو الكلام اللي الدباجة اللي هم بيذكروها فعل كل المعاصي دون الكفر فهو خير من إنسان عنده بدعة يفعل من الصالحات. وهذا من التحريف البالغ الذي انتشر عند كثير من الشباب، وأنا عصرته عددا منهم. يعني أنا كنت ألتقي ببعض الشباب يقولون مثل هذه العبارات، وعملت يعني عملت محاضرة كاملة عن هذا المعنى، أظن يعني انحرافات تسربت إلى الدرس الإيماني أو الدرس العقدي حاجة زي كده. فكرتها إن الإيمان قول وعمل، والأخلاق هي ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والأخلاق هي العمل. فالذي يظن أن مجرد كونه يثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء أو ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويثبت لله أسماءه وأفعاله فقط بمجرد هذا أنه يكون مؤمنا كامل الإيمان، هذا إنسان محرف للدين. الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة، والأنبياء جميعا بعثوا بالإيمان والتقوى. فلذلك الله سبحانه وتعالى في مثل هذا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. فالذي يهون من شأن العمل الصالح، على فكرة هذا يصدر وإن كان يصدر من كثير من عامة الناس أو من الخطاب العلماني أو الليبرالي، الذي يهون من شعائر الإسلام ويتحجج أحيانا بوجود الخلاف حتى يتجرأ المؤمن على معصية الله، أو يهون من هذه المسائل، لكنها كذلك تصدر ممن يعني هم منسوبون إلى العلم، يهون من شأن العمل الصالح أو من شأن المعصية أو الكبيرة باعتبار أنها ليست كفرا، ويظن أنه يمكن أن يكون سنيا أثريا بمجرد أنه يثبت معلومات، يعني بمجرد أنه يثبت مثلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويثبت أن الله على العرش استوى تبارك وتعالى، ويثبت لله الأسماء والأفعال إثباتا مجردا. لا، الله سبحانه وتعالى إنما ذكر أسماءه وأفعاله لنعبده بها، فلما قال فلا تخشوهم واخشون، فلا تخافوهم وخافوني، تلك حدود الله فلا تقربوها، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، كل هذا يؤكد أنه لا يحل أبدا لأحد أن يفصل أمور العمل عن أمور العلم، وهذا هو فعل المرجئة، وهذه هي أعظم بدعة أنكر السلف عليها. يعني كما أن السلف أنكروا على الخوارج، أنكروا كذلك على المرجئة الذين يهونون من شأن العمل الصالح ويهونون من أمر المعاصي والكبائر. فشوف ربنا هنا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. ربما يأتي إنسان يقول هذا أمر عادي، يعني أمر هين. لا، الله سبحانه وتعالى يبين أن هذه الحدود التي ميز الله سبحانه وتعالى فيها بين الحلال والحرام، فلا بد أن تعظم الأمر والنهي في نفسك وتعظمه في من حولك، ولا تجعل مجرد وجود الخلاف في مسألة يجعل يضعف عملك. وأنا أعرف كثيرا من الناس لمجرد أنه علم الاختلاف في حكم صلاة الجماعة ترك صلاة الجماعة، وهو قادر عليها وهي سهلة بالنسبة إليه، وهو يعني كان يحبها وكان يحرص على ألا يكبر الإمام إلا وهو في المسجد، لكن بمجرد علمه بثبوت الخلاف في وجوب صلاة الجماعة ترك هذا الأمر. وكثير من الناس هكذا، مجرد ما يعرف أن خلافا سواء في أمر المحرمات أو في أمر الطاعات، يعني يعني يكون مواظبا على طاعة معينة، تمام، لظنه أنها واجبة، فإذا عرف أن فيها خلافا لا يهتم بتحرير الخلاف ولا غيره، هو مجرد علمه بالخلاف يجرئه على الأمر المنهي عنه ويضعف عمله الصالح. يعني قس على ذلك أبواب كثيرة سواء في جهة الحرام أو في جهة الواجبات. فالمؤمن يتقي الله تبارك وتعالى ويأخذ بأعالي الأمور. وإذا اشتبه عليك شيء، يعني إذا اشتبه عليك شيء تحرى فيه واتقي الله، وإذا علمت أن أمرا يعني حتى مستحبا وأنت قادر عليه كيف تتركه؟ يعني أنت في أمر مستحب وأنت قادر مستطيع له، لماذا تتركه؟ هل لمجرد أنك علمت أنه مستحب أو أن به خلافا؟ هذا هيحصل للرجال والنساء. فأنا في رأيي أن من قرأ كتاب الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يهون شيئا من أمور الشريعة، على الأقل مع نفسه، يعني على الأقل مع نفسه سينظر إلى الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ويريدها لنفسه ويحمل نفسه عليها حتى لو كانت مستحبة. لا أقول أن المستحب سيكون بمنزلة الواجب، لا، ولكن أنا في رأيي أن المؤمن لا يمكن أبدا أن يكون تقيا لله تبارك وتعالى وهو يتعامل بهذه الطريقة، إن أول ما يجد في المسألة خلافا يترك العمل الصالح، أو أول ما يجد في المحرم خلاف يتجرأ عليه. لا، مجرد وجود الخلاف هذا لا يرد الحكم الشرعي ولا يرد ما اطمأن إليه قلبك. فأنت بين أمرين، إما أن تكون من أهل الاجتهاد تجتهد فتعرف الحكم تمام وتفعل ما تطمئن إليه، وإما أن ألا تكون من أهل الاجتهاد فتسأل أهل العلم، ومع ذلك يبقى العمل وإن كان مستحبا يحسن بك أن تفعله، وإن كان الأمر يعني فيه خلاف في تحريمه ينبغي أن تتحرى فيه. فإذا تحقق وقرب من قلبك بعد السؤال والتحري أن الأقرب فيه الحرمة لا تتجرأ عليه بمجرد وجود الخلاف. فأنا أؤكد على هذا لأني أعرف كثيرا من الناس ترك هذه الدائرة فخرج من الدائرة كاملة، يعني يكاد الآن لا يفعل إلا الصلوات ينقرها نقرا، وبعضهم يجمع الصلوات جميعا، وكان قبل ذلك يشدد على نفسه، فتحول من التشديد إلى إن هو بيقول لك أنا خلاص فتحت. لا، أنت ما فتحتش ولا حاجة، أنت انفلت من الدين. وكثير من الناس ليس متصور أنه ممكن يخلع مثلا القميص اللي كان متعود أنه يلبسه كأنه واجب، ويلبس القميص والبنطلون يعني والبنطلون الجنس مثلا والنظارة، متصور أنه ما دام وصل للحالة دي يبقى لازم يخلع الأخلاق ويتكلم بطريقة يعني غير لائقة، ولا يحاسب على كلامه ويعيش على المباريات والأفلام والمسلسلات. وأنا كتبت منشور عن هذا لأن رأيت هذا بعيني، كثير من الناس كان يشدد على نفسه وعلى من حوله ويحرم عليهم الطيبات ويشق عليهم، فتحول من ذلك إلى يعني إلى نوع من الفجور، لا يكترث بما يقوله وبما ينطق به، لا يحافظ على الصلوات أصلا، فضلا عن أن يحافظ عليها في جماعة، فضلا عن أن يحافظ على السنن، فضلا عن أن يقرأ قرآنا أصلا، يعيش على المباريات والأفلام والألعاب الإلكترونية وانت اذا مثلا حاولت تنصحه يقول لك انت بطل هبل وبطل دروشه. فانا اقول هذه ظاهره رايتها بعيني. ثاني، المؤمن يطلب معالي الامور، يطلب تقوى الله تبارك وتعالى. وعندك حدود ثلاثه مهمه. الحد الاول هو الايمان، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، والايمان بالقدر. والحد الثاني مباني الاسلام، الشهادتان، الصلاه، الصيام، الحج، الزكاه. الحد الثالث الكبائر. هذه الأمور الثلاثة هي أعظم الأمور، هي المحكمات، وكل ما دخل تحتها وكل ما أعان عليها وكل ما أحسنت به عبادة الله تبارك وتعالى فاطلبها. ولا يعني في ناس تحت سلطة الغالب، يعني إذا كان هناك أمر شائع، مثلا شاعت مجالس الغيبة فيقع في الغيبة، أو يخاف أن ينهى الناس عن الغيبة حتى لا يكون ثقيلا في المجلس، فيعتاد على سماع الغيبة أو تكلم الغيبة. اثنين، يمكن أن ينطق لسانه بعبارات فاحشة. ثلاثة، يتهاون في العبادات وفي السنن وفي قيام الليل وفي تلاوة القرآن وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، وهكذا يبقى يسقط الإيمان شعبة شعبة. ولازم تفهم إن هذه الأمور كثيرة شباب. فأنا نصيحتي لك إنك أنت تكون مؤمنا قوي الإيمان، تسعى فيما يقوى به إيمانك، المحافظة على الفرائض، المستحبات. المستحبات هي وقاية وحماية، وكثير من الناس تهاون في المستحبات فجره ذلك إلى التقصير في الواجبات، وهكذا. طيب تفضل أكمل لو في حد عايز. طيب اقرأ يا أسامة، ريح عبد الرزاق شوية، اقرأ أسامة تفضل. طب أنا أستاذن أصلي الفجر. تفضل تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم. القول في تأويل قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني تعالى ذكره بذلك هذه الأشياء التي بيّنتها من الأكل والشرب والجماع في شهر رمضان نهارا في غير عذر وجماع النساء في الاعتكاف في المساجد، يقول هذه أشياء حددتها لكم وأمرتكم أن تجتنبوها في الأوقات التي أمرتكم أن تجتنبوها وحرمتها فيها عليكم، فلا تقربوها وابعدوا منها أن تركبوها فتستحقوا بها من العقوبة ما يستحقه من تعدى حدودي وخالف أمري وركب معاصي. وكان بعض أهل التأويل يقول حدود الله شروطه، وذلك معنى قريب من المعنى الذي قلنا، غير أن الذي قلنا في ذلك أشبه بتأويل الكلمة، وذلك أن حد كل شيء ما حصره من المعاني وميز بينه وبين غيره، فقوله تلك حدود الله من ذلك، يعني به المحارم التي ميزها من الحلال المطلق فحددها بنعوتها وصفاتها وعرفها عباده. ذكر من قال إن ذلك بمعنى الشروط، وساق بإسناده إلى أصباغ عن السدي قال أما حدود الله فشروطه، وقال بعضهم حدود الله معاصيه، وساق بإسناده إلى الضحاك قال في قوله تعالى تلك حدود الله يقول معصية الله يعني المباشرة في الاعتكاف. القول في تأويل قوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يعني تعالى ذكره بذلك كما بينت لكم أيها الناس واجب فرائضي عليكم من الصوم وعرفتكم حدوده وأوقاته وما عليكم منه في الحضر وما لكم فيه في السفر والمرض وما اللازم لكم تجنبه في حال اعتكافكم في مساجدكم، فأوضحت جميع ذلك لكم، فكذلك أبين أحكامي وحلالي وحرامي وحدودي وأمري ونهي في كتابي وتنزيلي وعلى لسان رسولي للناس. ويعني بقوله لعلهم يتقون يقول أبين ذلك لهم ليتقوا محارمي ومعاصي ويجتنبوا سخطي وغضبي بتركهم ركوب ما أبين لهم في آياتي أني قد حرمته عليهم وأمرتهم بهجره وتركه. القول في تأويل قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يعني جل ثناؤه بذلك ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل تعالى ذكره آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، بمعنى لا يلمز بعضكم بعضا ولا يقتل بعضكم بعضا، لأن الله تعالى ذكره جعل المؤمنين إخوة، فقاتلوا أخيه كقاتل نفسه ولامزه كلامز نفسه. وكذلك تفعل العرب تكني عن أنفسها بإخوتها وعن إخوتها بأنفسها، فتقول أخي وأخوك أينا أبطش، يعني أنا وأنت نصطرع فننظر أينا أشد، فيكني المتكلم عن نفسه بأخيه لأن أخ الرجل عندها كنفسه. ومن ذلك قول الشاعر أخي وأخوك ببطن النسير ليس لنا من معد عريبي، عريب. عفوا أخي أسامة إذا سمحت، هذا القول الكناية، العرب تكني عن نفسها بإخواتها وعن أخواتها بأنفسها، هو للفراء. تفضل. بارك الله فيك. فتأويل الكلام: ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، وأكله بالباطل أكله من غير الوجه الذي أباحه الله تعالى ذكره لآكله. وأما قوله وتدلوا بها إلى الحكام، فإنه يعني وتخاصموا بها، يعني بأموالهم، إلى الحكام لتأكلوا فريقة، يعني طائفة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويعني بقوله بالإثم أي بالحرام الذي قد حرمه الله عليكم وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعمدون أكل ذلك بالإثم على قصد منكم إلى ما حرم الله عليكم منه، ومعرفة بأن فعلكم ذلك معصية لله وإثم. وساق بإسناده إلى علي عن ابن عباس قال: فهذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال فيخاصمهم فيه إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حراما. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله في قول الله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، قال: لا تخاصم وأنت ظالم. وبإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وبإسناده إلى سعيد عن قتادة قال: وقد كان يقال: من مشى مع خصمه وهو له ظالم فهو آثم حتى يرجع إلى الحق. واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أنه من قد قضي له بباطل فإن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. وساق ما شاء الله. أنا جمعت لقتادة رحمه الله أقوالا من أجمل ما يكون. يعني قتادة هذا لم يكن محدثا من ثقات المحدثين فقط، ولم يكن من كبار المفسرين فقط، وإنما كان من كبار الوعاظ. يعني يعني أنا جمعت لقتادة وحده من تفسير الطبري عددا من المقالات مبهرة مثل هذه المقالة. يعني شوف الآية، كان يمكن أن يفسر الآية باختصار يقول معناها أنك أنت لا تأكل مال أخيك بالباطل، أنك أنت تذهب إلى قاضي وأنت تعرف أنك ظالم أو أن الحق عليك. لكن شوف ماذا قال. قال: وقد كان يقال من مشي مع خصمه وهو له ظالم فهو آثم حتى يرجع إلى الحق. واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب. واعلموا أن من قد قضي له بباطل فإن خصومته لم تنقضي إلى آخر ذلك. أنا أحب أن تسجلوا هذا القول يا شباب. ماشي، تفضل أكمل. وساق بإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله: وتدلوا بها إلى الحكام، قال: لا تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم، فإن قضاءه لا يحل لك شيئا كان حراما عليك. وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي قال: أما الباطل يقول يظلم الرجل منكم صاحبه ثم يخاصمه ليقطع ماله وهو يعلم أنه ظالم، فذلك قوله: وتدلوا بها إلى الحكام. وساق بإسناده عن داود بن أبي هند عن عكرمة في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: هو الرجل الذي يشتري السلعة فيردها ويرد معها دراهم. وقال ابن زيد في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، قال: يكون أجدل منه وأعرف بالحجة فيخاصمه في ماله بالباطل ليأكل ماله بالباطل. وقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال: هذا القمار الذي كان يعمل به أهل الجاهلية. وأصل الإدلاء إرسال الرجل الدلو في سبب متعلقا به في البئر، فقيل للمحتج لدعواه: أدلى بحجة كيت وكيت، إذ كانت حجته التي يحتج بها سببا له هو به متعلق في خصومته، كتعلق المستقي من بئر بدلو قد أرسلها فيه بسببها الذي الدلو به متعلقة، يقال فيهما جميعا، أعني من الاحتجاج ومن إرسال الدلو في البئر بسبب: أدلى فلان بحجته فهو يدلي بها إدلاء، وأدلى دلوه في البئر فهو يدليها إدلاء. وأما قوله وتدلوا بها إلى الحكام، فإن فيه وجهين من الإعراب: أحدهما أن يكون قوله وتدلوا جزما عطفا على قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقد ذكر أن ذلك كذلك في قراءة أبي لتكرير حرف النهي: ولا تدلوا بها إلى الحكام. والآخر منهما النصب على الصرف، فيكون معناه حينئذ: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام، كما قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، بمعنى لا تنهى عن خلق وأنت تأتي بمثله عار عليك، وهو أن يكون في موضع جزم على ما ذكر من قراءة أبي أحسن منه أن يكون نصبا. عفوا أخي أسامة، وجهين الإعراب هما الأخفش ذكر فقط الوجه الأول أن يكون مجزوم عطفا، والزجاج ذكر في كتابه الوجهين العطف الجزم العطف والنصب. نعم، طيب من من الطلاب يمكن أن نشرح لنا الوجهين؟ يعني تكرر معنا هذان الوجهان، إما أن يكون للجزم وإما أن يكون للنصب، مثلا فتكون من الظالمين، لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وتكررت معنا هنا أيضا وتدلو بها إلى الحكام، فمن من يمكن أن يشرح الوجهين؟ إحنا عندنا قال: وأما قوله وتدلو بها إلى الحكام، فإن فيه وجهين من الإعراب. إحنا معروف عندنا أن الفعل المضارع يكون مرفوعا، لكن إما لكن قد يسبقه ما ينصبه أو ما يجزمه، تمام؟ نعم. عندنا هنا هذا الفعل المضارع ليس مرفوعا، هذا باتفاق، هذا الفعل المضارع إما أن يكون مجزوما وإما أن يكون منصوبا، تمام؟ ما الذي نصبه وما الذي جزمه؟ يعني إذا قلنا بالجزم ما الذي جزمه، وإذا قلنا بالنصب فما الذي نصبه؟ تفضل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ولا تأكلوا هنا مجزوم، هنا اللام صح، ناهية جازمة، صحيح. وتأكلوا فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. نعم. ثم جاءت بعد ذلك الواو: ولا تأكلوا أموالكم وتدلوا. هنا الواو بعدها يعني معطوفة، هنا العطف، صحيح. هذه الواو عاطفة، يعني ولا تأكلوا أموالكم ولا تدلوا بها إلى الحكام. نعم، فيكون هنا هذا أيضا نهي ويكون مجزومة، صحيح كذا؟ نعم نعم، تمام. الوجه الآخر في النصب، النصب على الصرف، يعني هذا المصطلح ما أنا قرأته من قبل، فيكون معناه حينئذ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأنتم، يعني يقصد بها النصب على الحالية هنا. لا، يعني لا تأكلوا أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حال كونكم مدلين به الحكام، يعني قريبا، يعني اللي هو الجمع بين الفعلين انك انت ممكن ان يكون ولا ان تكون ان مضمرة بعد الواو، ولا ان تأكلوا، فيكون النصب هنا. هو نفسه تكلم عن معنى الصرف عنده، لو انتوا جبتوا المجلد الاول صفحة 608 هو تكلم عن معنى الصرف عنده. نعم، يعني يقصد ان النهي هنا عن الامرين مع بعض، عن الامرين مع بعض، إن نعم. يعني ايوه، زي لا تنهى عن خلقكم وتأتي مثله، الاكل مع الادلاء في ان أيوة. واحد يعني، نعم ايوه، الاكل مع الادلاء، نعم. ومكتوب عن هو عندي في صفحة 608 لما تكلم عن الصرف أيضا هذا تكرر معنا، اللي هي في قول الله تبارك وتعالى: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، تكلم عنها، تكلم عنها بتوسع، قال: وذلك هو المعنى الذي يسميه النحويون صرفا. هو كاتب تحت في الهامش قال: الصرف يقصد اللي هو يكون النهي عن الفعلين، وذكر أيضا هذا البيت اللي هو: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. قال: فنصب تأتي على التأويل الذي قلنا في قوله وتكتمه، لأنه لم يرد لا تنهى عن خلق ولا تأتي مثله، وإنما معناه لا تنهى عن خلق وأنت تأتي مثله، يعني في الحال الذي أنت تأتي مثله. فإحنا ممكن نعزو، يعني ممكن نعزو في هنا في الكتاب، نعزو إلى المجلد الأول صفحة 608 لأنه تكلم عن هذا المعنى، لأنه تكرر معنى كثيرا في القرآن. فإحنا خلينا نشير هنا، نشير لهذه الصفحة، انظر مجلد واحد صفحة 608. يبقى الوجه الثاني يا شباب أن يكون النهي عن الفعلين جميعا، أنك أنت تفعل هذا وأنت تفعل هذا. فالمهم في كلا الحالتين هي ليست مرفوعة، إما مجزومة أو إما منصوبة. طيب أكمل.

وكان الرجل يخرج مهلا بالعمرة فتبدو له الحاجة بعدما يخرج من بيته فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من أجل سقط الباب أن يحول بينه وبين السماء فيفتح الجدار من ورائه ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته حتى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل زمن الحديبية بالعمرة فدخل حجرة فدخل رجل على أثره من الأنصار من بني سلمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمس فقال الزهري قال الزهري وكانت الحمص لا يبالون ذلك فقال الأنصاري وأنا أحمس يقول وأنا على دينك فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. أحمس يعني يقصد أنه من قريش، يعني يقصد أنه من قريش، يعني هم كانوا يجعلون الناس صنفين، إما الحمص اللي هم قريش وإما غيرهم، وإحنا أخذناه قبل ذلك في أخذناه في صحيح البخاري في باب الزينة، أخذ الزينة عند إتيان المساجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أخذناه، وإن شاء الله أضع لكم المعنى على رابط المدرسة إن شاء الله. تفضل. وساق بإسناده إلى قتادة قال كان هذا الحي من أنصار الجاهلية إذا هل أحدهم بحج أو عمرة لا يدخل دارا من بابها إلا أن يتسور حائطا تسورا وأسلموا وهم كذلك فأنزل الله في ذلك ما تسمعون ونهاهم عن صنيعهم ذلك وأخبرهم أنه ليس من البر صنيعهم ذلك وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها. وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي قال فإن ناس من العرب كانوا إذا حج 288 فتأويل الآية إذن قال فتأويل الآيات إذن وليس البر أيها الناس بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم من ظهورها ولكن البر من اتقى الله عز وجل فخافه وتجنب محارمه فأطاعه بأداء فرائضه التي أمره بها فأما إتيان البيوت من ظهورها فلا بر لله فيه فأتوها من حيث شئتم من أبوابها وغير أبوابها ما لم تعتقدوا تحريم إتيانها من أبوابها في حال من الأحوال فإن ذلك غير جائز لكم اعتقاده لأنه مما لم أحرمه عليكم. القول في تأويل قوله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون يعني بذلك جل ثناؤه واتقوا الله أيها الناس احذروه وارهبوه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه واجتناب ما نهاكم عنه لتفلحوا فتنجحوا في طلباتكم لديه وتدركوا به البقاء في جنانه والخلود في نعيمه. وقد بينا معنى الفلاح فيما مضى قبل بما يدل عليه. القول في تأويل قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية فقال بعضهم هذه الآية هي أول آية نزلت في أمر المسلمين بقتال المشركين وقالوا أمر فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين والكف عمن كف عنهم منهم ثم نسخت بعد ببراءة. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد إلى أبي جعفر عن الربيع في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت براءة قال ولم يذكر عبد الرحمن المدينة. وساق بإسناد إلى ابن زيد في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إلى آخر الآية قال قد نسخ هذا وقرأ قول الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وهذه الناسخة وقرأ براءة من الله ورسوله حتى بلغ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى إن الله غفور رحيم. وقال آخرون بل ذاك أمر من الله جل ثناؤه المسلمين بقتال الكفار لم ينسخ وإنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه ونهيه عن قتل النساء والذرار قالوا والنهي عن قتلهم ثابت حكمه اليوم قالوا ولا شيء نسخ من حكم هذه الآية. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى يحيى بن يحيى الغساني قال كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال فكتب إلي أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمروا بقتال الكفار. وساق بإسناده إلى علي عن ابن عباس في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده فإن فعلتم فقد اعتديتم. وساق بإسناده إلى سعيد بن عبد العزيز قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاط إني وجدت آية في كتاب الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي لا تقاتل من لا يقاتل يعني النساء والصبيان والرهبان. وأولى هذين القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز، لأن دعوى المدعي نسخ آية محتمل أن تكون غير منسوخة بغير دلالة على صحة دعواه تحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد. وقد دللنا على معنى النسخ والمعنى الذي من قبله ثبتت صحة النسخ بما قد أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فتأويل الآية إذا كان الأمر على ما وصفنا، وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله وسبيل هذا القول يعني متسق مع منهج الطبري رحمه الله في تضييق دائرة النسخ. فالطبري من أول الكتاب وهو يبين هذا المعنى، أن النسخ لا يصح التسرع فيه، فمجرد وجود الاختلاف بين الآيات لا يقتضي أن يكون أحد الأحكام ناسخا للآخر، وإنما يكون كلا الحكمين ثابتا في ظرفه. وفي بحث أظن أنه هو جيد ووضعته لكم في مجموعة المدارسة بعنوان مفهوم النسخ عند ابن جرير الطبري وأثره في التفسير، للدكتور ناصر بن محمد بن ناصر آل عشوان. أظن أن هذا البحث سيكون جيدا، ويعني من قرأ تفسير الطبري بنفسه سيصل إلى هذه النتائج إن شاء الله. وأنا في يعني أنا أحب ذلك شباب، أن مطالعتي للأبحاث المعاصرة لا تغني أبدا عندي على دراسة، أن أنا أدرس الكتاب فعليا. ورأيت مثلا في علوم الحديث أو في علوم القرآن أو في مسائل الإيمان أو الفرق أو المقالات أو غير ذلك، رأيت أن كثيرا من الأبحاث التي يعني كنت أنبهر بها وأظنها يعني أبحاثا محققة محررة، وجدت أن هذه الأبحاث إما أنها ضعيفة، وإما أن هذه الأبحاث سهلة. يعني أنت بقراءتك للكتاب تستطيع أن تصل إلى الأمثلة وإلى يعني إلى خير مما وصل إليه الباحث. ليس هذا تزهيدا لا شك في الأبحاث المعاصرة، ولكن البحث هو مجرد بداية. فأنا لا أحب أن أعتمد على بحث بمعنى أن واحد خلص إلى نتيجة فأنا يعني أسلم لهذه النتيجة، لأني لا أعرف كيف بحث هذه المسألة وهل أقام عليها الحجة وهل كان استقراؤه صحيحا أم لا. فأنا في رأيي أن الأبحاث المعاصرة يعني تعامل بهذه الطريقة، أنك أنت يمكن أن تقرأ خلاصتها وتكون نقطة بداية لك في دراسة المسألة، لكن لا تعتمد عليها اعتمادا كليا ولا تسلم لنتائجها، خصوصا في الأمور الكبرى. وأرى أن كل من قرأ الكتاب بنفسه فإن النتائج التي يصل إليها إن شاء الله من جهة التقاسيم ومن جهة الأمثلة تكون أحسن من مجرد قراءته للبحث. طيب أكمل. فتأويل الآيات كان الأمر على ما وصفنا، وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله وسبيله طريقه الذي أوضحه ودينه الذي شرعه لعباده، يقول لهم جل ثناؤه وقاتلوا في طاعته وعلى ما شرعت لكم من ديني، وادعوا إليه من ولى عنه واستكبر بالأيدي والألسن حتى ينيبوا إلى طاعته أو يعطوكم الجزية صغارا إن كانوا أهل كتاب. وأمرهم جل ثناؤه بقتال من كان فيه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن فيه قتال من نسائهم وذراريهم، فإنهم أموال وخول لهم، إذا غلب المقاتلون منهم فقهروا. فذلك معنى قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لا أنه أباح الكف عمن كف فلم يقاتل من مشركي أهل الأوثان أو الكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على غير إعطاء الجزية صغارا. فمعنى قوله ولا تعتدوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتابين والمجوس، إن الله لا يحب المعتدين الذين يتجاوزون حدوده فيستحلون ما حرمه عليهم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم. القول في تأويل قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني بذلك جل ثناؤه واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم، وذلك هو معنى قولهم حيث ثقفتموهم. ومعنى الثقافة بالأمر الحذق به والبصر، يقال إنه لثقف لقف إذا كان جيد الحذر في القتال بصيرا بمواضع القتل. وأما التثقيف فمعنى غير هذا وهو التقويم، فمعنى واقتلوهم حيث ثقفتموهم اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلهم. وأما قوله وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فإنه يعني بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازلهم بمكة فقال لهم جل ثناؤه: وأخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم وقد أخرجوكم من دياركم من مساكنهم وديارهم كما أخرجوكم منها. القول في تأويل قوله: والفتنة أشد من القتل، يعني جل ثناؤه بقوله: والفتنة أشد من القتل، والشرك بالله أشد من القتل. وقد بينت فيما مضى أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبار، فتأويل الكلام وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيما على دينه متمسكا بملته محقا فيه. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: والفتنة أشد من القتل، قال: ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من أن يقتل. وساق بإسناده إلى يزيد قال: حدثنا 295. القول في تأويل قوله: ولا تقتلوهم. القول في تأويل قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. والقراءة مختلفة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة أهل المدينة ومكة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، بمعنى: ولا تبدأوا أيها المؤمنون المشركين بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدأوكم به، فإن بدأوكم به هنالك عند المسجد الحرام في الحرم فاقتلوهم، فإن الله عز وجل جعل ثواب الكافرين على كفرهم وأعمالهم السيئة القتل في الدنيا والخزي الطويل في الآخرة. وساق بإسناد إلى سعيد عن قتادة قال: كانوا لا يقاتلون فيه حتى يبدأوا بالقتال، ثم نسخ بعد ذلك فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله، أن يقال: لا إله إلا الله، عليها قاتل نبي الله وإليها دعا. وساق بإسناد إلى همام عن قتادة قال: فأمر الله جل ثناؤه نبيه ألا يقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتال، ثم نسخ الله ذلك بقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فأمر الله نبيه إذا انقضى الأجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وساق بإسناده إلى الربيع في قوله: ولا تقاتلوهم عن المسجد ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، قال: فكانوا لا يقاتلونهم فيه، ثم نسخ ذلك بعد فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال بعضهم: هذه آية محكمة غير منسوخة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: فإن قاتلوكم قال في الحرم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، لا تقاتل أحدا فيه أبدا، فمن عدا عليك فقاتلك فقاتله كما يقاتلك. وقرأ ذلك عظم قراءة الكوفيين: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم، بمعنى: ولا تبدأوهم بقتل حتى يبدأوكم. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى حمزة الزيات قال: قلت للأعمش: أرأيت قراءتك ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، إذا قتلوهم كيف يقتلونهم؟ قال: إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا قتلنا، وإذا ضرب منهم رجل قالوا ضربنا. وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لأن الله جل ثناؤه وأصحابه في حال إذا قاتلهم المشركون بالاستسلام لهم حتى يقتلوا منهم قتيلا بعدما أذن له ولهم بقتالهم، فتكون القراءة بالإذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم أولى من القراءة بما اخترنا. وإذ كان ذلك كأنه قد قال كان جل ثناؤه أذن لهم بقتالهم إذا كان ابتداء القتال من المشركين قبل أن يقتلوا منهم قتيلا وبعد أن يقتلوا. وقد نسخ الله هذه الآية بقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ونحو ذلك من الآيات. وقد ذكرنا قول بعض من قال هي منسوخة، وسنذكر قول من حضرنا ذكره ممن لم نذكره. وساق بإسناد إلى معمر عن قتادة قال: نسخها قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. وساق بإسناد إلى ابن زيد في قوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، قال: حتى يبدأوكم، كان هذا قد حرم فأحل الله جل ثناؤه ذلك له، فلم يزل ثابتا حتى أمره الله تبارك عليهم بعده. القول في تأويل قوله: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني بذلك جل ثناؤه: فإن انتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتالكم وكفرهم بالله فتركوا ذلك وتابوا، فإن الله غفور لذنوب من آمن منهم وتاب من شركه وأداب إلى الله من معاصيه التي سلفت منه وآثامه التي مضت، رحيم به في آخرته بتفضله عليه وإعطائه ما يعطي أهل طاعته من الثواب بإنابته إلى محبته من معصيته. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: فإن انتهوا فإن تابوا فإن الله غفور رحيم. القول في تأويل قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك بالله وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان. وساق بإسناده إلى يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: حتى لا يكون شرك. وساق بإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله: حتى لا تكون فتنة، قال: حتى لا يكون شرك. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: الشرك ويكون الدين لله. وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: أما الفتنة فالشرك. وبإسناده إلى ابن عباس في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يقول: قاتلوا حتى لا يكون شرك. وبإسناده إلى الربيع في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: أي شرك. وبإسناده إلى ابن زيد في قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: حتى لا يكون كفر، وقرأ: يقاتلونهم أو يسلمون. وساق بإسناده إلى عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال: شرك. وأما الدين الذي ذكره الله في هذا الموضع فهو العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه من ذلك، ومن ذلك قول الأعشى: هو دان الرباب إذا كره الدين دراكا بغزوة وصيال، يعني بقوله: إذ كره الدين، إذ كره الطاعة وأبوها. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى الربيع في قوله تعالى: ويكون الدين لله، يقول: حتى لا يعبد إلا الله، وذلك لا إله إلا الله، عليه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وساق بإسناده إلى سعيد عن قتادة في قوله: ويكون الدين لله، قال: أن يقال لا إله إلا الله. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله أمرني أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ثم ذكر مثل حديث الربيع. القول في تأويل قوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني بقوله جل ثناؤه: فإن انتهوا، فإن انتهى الذين يقاتلونكم من الكفار عن قتالكم ودخلوا في ملتكم وأقروا بما ألزمهم الله تعالى ذكره من فرائضه وتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان، فدعوا الاعتداء عليهم وقتالهم وجهادهم، فإنه لا ينبغي أن يعتدى إلا على الظالمين، وهم المشركون بالله الذين تركوا عبادة ربهم وعبدوا غير خالقهم. فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم؟ فيقال: فلا عدوان إلا على الظالمين. قيل: إن المعنى في ذلك غير الوجه الذي ذهبت إليه، وإنما ذلك على وجه المجازات لما كان من المشركين من الاعتداء، يقول: افعلوا بهم مثل الذي فعلوا بكم، كما يقال: إن تعاطيت مني ظلما تعاطيته منك، والثاني ليس بظلم، كما قال عمرو بن شأس الأسدي: جزينا ذوي العدوان بالأمس قرضهم قصاصا سواء حذوك النعل بالنعل. وإنما ذلك نظير قوله: الله يستهزئ بهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، وقد بينا وجه ذلك ونظائره فيما مضى قبل. وبالذي قلنا في ذلك من التأويل قال جماعة من أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قال: فلا عدوان إلا على الظالمين، قال: والظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. وساق بإسناده إلى الربيع قال: هم المشركون. وساق بإسناده إلى عكرمة في هذه الآية: فلا عدوان إلا على الظالمين، قال: هم من أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال آخرون: معنى قوله فلا عدوان إلا على الظالمين، قال: فلا تقاتل إلا من قاتل. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي قال: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن الله لا يحب العدوان على الظالمين ولا على غيرهم، ولكن يقول: اعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول في قولهم: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، قال: لا يجوز أن يقول فإن انتهوا إلا وقد علم أنهم لا ينتهون إلا بعضهم، قال: فكأنه قال: فإن انتهى بعضهم فلا عدوان إلا على الظالمين منهم، فأضمر كما قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يريد فعليه ما استيسر، وكما تقول: إلى من تقصد أقصد، يعني إليه. وكان بعضهم ينكر الإضمار في ذلك ويتأوله: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم لمن انتهى، فلا عدوان إلا على الظالمين الذين لم ينتهوا. القول في تأويل قول بعض أهل العربية أهل البصرة المذكور هنا هو الأخفش، وبعضهم الذي كان ينكر الإضمار لم نستدل عليه، لم نقف عليه. تفضل، بارك الله فيك. تكلمت مرارا عن فكرة المجازاة اللي هي وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويعني أنا يعني أرى أن قول الطبري هنا متأثر بقول اللغويين الذين يعني يتكلمون بفكرة المجاز ويرون أن الإساءة هنا هي أمر مجاز، وهذا ليس صحيحا، بل هي إساءة، هي إساءة ولكنها إساءة مشروعة. فمن لطمك مثلا على خدك وأنت لطمته على خدي فأنت أسأت إليه، لكنها إساءة مشروعة، فهذه سيئة بالفعل. والمكر كذلك، الله سبحانه وتعالى له المكر ولكن له المكر الحسن تبارك وتعالى. فهذه الأمور يعني أنا لا يعني لا أوافق على فكرة إن هي من باب المشاكلة أو المجازاة، وإنما أرى إن هي إساءة فعلا واعتداء فعلا، ولكن هذا الاعتداء مباح، يعني أبيح لنا هذا الاعتداء. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا اعتداء مباح وليس من باب الإيه المشاكلة أو المجازاة. ويعني أنا لا أريد أن يعني أكرر ما ذكرته قبل ذلك، يعني الطبري أحيانا يذكر أقوالا عن أهل اللغة ويرتضيها، وأنا علقت عليها قبل ذلك. فيعني أنا أحب من الشباب الذين التحقوا معنا مؤخرا أن هم يستمعوا إلى الدروس من أولها. ماشي، أكمل يا أسامة. القول في تأويل قوله الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، يعني بقوله جل ثناؤه الشهر الحرام بشهر الحرام ذا القعدة وهو الشهر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه عمرة الحديبية، فصده مشركو أهل مكة عن البيت ودخول مكة، وكان ذلك سنة 6 من هجرته. وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في تلك السنة على أن يعود من العام المقبل فيدخل مكة ويقيم 3. فلما كان من العام المقبل وذلك 7 من هجرته خرج معتمرا هو وأصحابه في ذي القعدة، وهو الشهر الذي كان المشركون صدوه عن البيت فيه في 6، وأخلى له أهل مكة البلد حتى دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته منها وأتم عمرته وأقام بها 3، ثم خرج منها منصرفا إلى المدينة. فقال الله جل ثناؤه لنبيه وللمسلمين معه الشهر الحرام، يعني ذا القعدة، الذي أوصلكم الله فيه إلى حرمه وبيته على كراهة مشركي قريش ذلك حتى قضيتم منه وتركتم، بالشهر الحرام الذي صدكم مشرك قريش العام الماضي قبله فيه حتى انصرفتم على كره منكم عن الحرم فلم تدخلوه ولم تصلوا إلى بيت الله، فأقصكم الله أيها المؤمنون من المشركين بإدخالكم الحرم في الشهر الحرام على كره منهم لذلك بما كان منهم إليكم في الشهر الحرام من الصد والمنع من الوصول إلى البيت. وساق بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس في قوله والحرمات قصاص، قال هم المشركون حبسوا محمدا صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فرجعه الله في ذي القعدة فأدخله البيت الحرام فاقتص له منهم. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح المجاهد في قول الله تعالى الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، قال فخرت قريش بردها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية محرما في ذي القعدة عن البلد الحرام، فأدخله الله مكة في العام المقبل في ذي القعدة فقضى عمرته وقصه بما حيل بينه وبينه يوم الحديبية. وبإسناده إلى سعيد عن قتادة في قوله الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاعتمروا في ذي القعدة ومعهم الهدي حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون وصالحهم نبي الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك حتى يرجع من العام المقبل فيكون بمكة 3 ليال ولا يدخلها إلا بسلاح راكبة ولا يخرج بأحد من أهل مكة، فنحروا الهدي بالحديبية وحلقوا وقصروا حتى إذا كان من العام المقبل أقبل نبي الله وأصحابه حتى دخلوا مكة فاعتمروا في ذي القعدة فأقاموا بها 3 ليال، فكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه يوم الحديبية فأقصه الله منهم فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه من ذي القعدة، فقال الله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وبإسناده إلى معمر عن قتادة وعن عثمان عن مقسم في قوله الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، قال كان هذا في سفر الحديبية، صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت في الشهر الحرام، فقاضوا المشركين يومئذ قضية إن لكم أن تعتمروا في العام المقبل في هذا الشهر الذي صدوهم فيه، فجعل الله تعالى ذكره لهم شهرا حراما يعتمرون فيه مكان شهرهم الذي صدوا، فلذلك قال والحرمات قصاص. وساق بإسناده إلى أسباط عن السدي في قوله تعالى الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، قال لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست من مهاجره صده المشركون وأبوا أن يتركوه، ثم إنهم صالحوه في صلحهم على أن يخلوا له مكة في عام قابل ثلاثة أيام يخرجون ويتركونه فيها، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر في السنة السابعة فخلوا له مكة ثلاثة أيام ونكح في عمرته تلك ميمونة بنت الحارث الهلالية. وبإسناده إلى جويبر عن الضحاك قال وأحصر 309 من أول 300، وإنما سمى الله جل ثناؤه ذا القعدة. قال وإنما سمى الله جل ثناؤه ذا القعدة الشهر الحرام لأن العرب في الجاهلية كانت تحرم فيه القتال والقتل وتضع فيه السلاح فلا يقتل فيه أحد أحدا ولو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه، وإنما كانوا سموه ذا القعدة لقعودهم فيه عن المغازي والحروب، فسماه الله بالاسم الذي كانت العرب تسميه به. وأما الحرمات فإنها جمع حرمة كما الظلمات جمع ظلمة والحجرات جمع حجرة، وإنما قال تبارك وتعالى والحرمات قصاص فجمع لأنه أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام، فقال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه دخولكم الحرم بإحرامكم هذا في شهركم الحرام قصاص مما منعتم من مثله عامكم الماضي، وذلك هو الحرمات التي جعلها الله قصاصا. وقد بينا أن القصاص هو المجازات من جهة الفعل أو القول أو البدل، وهو في هذا الموضع من جهة الفعل. القول في تأويل قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، اختلف أهل التأويل فيما نزل فيه قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فقال بعضهم بما حدثني به المثنى وساق بإسناده إلى ابن عباس وقال فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى، فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازي بمثل ما أوتي إليه أو يصبر أو يعفو فهو أمثل. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم وألا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية. وقال آخرون بل معنى ذلك فمن قاتلكم أيها المؤمنون من المشركين فقاتلوهم كما قاتلوكم، وقالوا نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعد عمرة القضية. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده لابن جريج قال قال مجاهد فقاتلوهم فيه كما قاتلوكم. وأشبه التأويلين بما دل عليه ظاهر الآية القول الذي حكي عن مجاهد، لأن الآيات قبلها إنما هي أمر من الله للمؤمنين بجهاد عدوهم على صفة، وذلك قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، والآيات بعدها وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه إنما هو في سياق الآيات التي فيها الأمر بالقتال والجهاد، والله إنما فرض القتال على المؤمنين بعد الهجرة. فمعلوم بذلك أن قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مدني لا مكي، إذ كان فرض قتال المشركين لم يكن وجب على المؤمنين بمكة، وأن قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نظير قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وأن معناه فمن اعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم فاعتدوا عليه بالقتال نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم، لأني قد جعلت الحرمات قصاصا، فمن استحل منكم أيها المؤمنون من المشركين حرمة في حرمي فاستحلوا منه مثله فيه. وهذه الآية منسوخة بإذن الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم بقتال أهل الحرم ابتداء في الحرم، وقوله وقاتل المشركين كافة على نحو ما ذكرنا من القول في ذلك عن ابن زيد. وأما قوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فإن فيه وجهين من التأويل، أحدهما ما قد ذكرنا قبل من أنه بمعنى المجازات وإتباع لفظ اللفظ وإن اختلف معنياهما، كما قال ومكروا ومكر الله وقال فيسخرون منهم سخر الله منهم وما أشبه ذلك مما أتبع لفظ لفظا واختلف المعنيان. والآخر أن يكون بمعنى العدو الذي هو شد ووثوب من قول القائل عدا الأسد على فريسته، فيكون معنى الكلام فمن عدا عليكم أي فمن شد عليكم ووثب بظلم فعدوا عليه أي فشدوا عليه وثبوا بحق قصاصا لما فعل بكم لا ظلم، ثم تدخل التاء في عدا فيقال افتعل ما كان فعل، كما يقال اقترب هذا الأمر بمعنى قرب واجتلب كذا بمعنى جلب وما أشبه ذلك. القول في تأويل قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين يعني جل ثناؤه بذلك واتقوا الله أيها المؤمنون في حرماته وحدوده أن تعدوا فيها فتتجاوزوا فيها ما بينه وحده لكم، واعلموا أن الله يحب المتقين الذين يتقونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه. القول في تأويل قوله نقف هنا إن شاء الله، كان عندي عمل أنا الآن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أحب أن أنبه على الشباب الذين من ضمن مجموعة الطبري، وهم كذلك معنا في مجموعة مدارسة كتب السنة. أحب أن أنبه على أننا إن شاء الله في الفترة القادمة سيكون عندنا يعني أشبه بدورة تفاعلية للتدريب على البحث والدراسة. ومن يريد من مجموعة الطبري أن يلتحق بمجموعة كتب السنة مرحبا به. الفكرة أن احنا عندنا علماء مصنفون، يعني احنا عندنا بداية الصحابة الذين أكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفون، وتكلمنا عنهم كذلك كثيرا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر، وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري، وأنس رضي الله عنهم أجمعين. في طبقة بعدهم طبقة التابعين المكثرين من الرواية، وبعدهم طبقة يعني صغار التابعين، وبعدهم طبقة يعني طبقة من المكثرين والمصنفين أيضا. هذه الطبقة من المكثرين رواية وحديثا وشيوخا وتلاميذا اللي هم خصوصا المصنفين منهم، هي الطبقة التي سنعتني بها إن شاء الله. هؤلاء مثل معمر بن راشد ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والبزار والنسائي. الفكرة كالتالي، إننا أريد أن يكون الطلاب على علم بهؤلاء المصنفين وعلى علم بكتبهم من جهة كيف صنفوا هذه الكتب وما مقاصدهم فيها وكيف ينتفع منها ومتى نرجع إليها وكيف نبحث فيها. وسيكون لنا إن شاء الله تبارك وتعالى دورات في قراءة هذه الكتب مع الوقوف على دراسة مختصرة لها إن شاء الله. التكليف كالتالي، إحنا عندنا هذه الأسماء اللي هم الرواة المصنفون، يعني تقريبا من مثلا منتصف القرن الثاني تقريبا، يعني من أواخر القرن الثاني إلى القرن الثالث، يعني قول من سنة مثلا 180 إلى سنة 300 أو 303، يعني بتاريخ وفاة النسائي رحمه الله، يعني في الحدود، في هذه الحدود. أرى أننا إذا اهتممنا إن شاء الله بالكتب المصنفة في هذه الفترة ستكون نافعة لكم جدا جدا في كل علوم الشريعة، في علوم القرآن وعلوم الحديث والتفسير وأصول الفقه، كل علوم الإسلام بنيت على هذه الكتب. قبل أن ندخل في دراسة هذه الكتب، أحب أن أكلف الطلاب كالتالي. عندنا مثلا طالب هيأخذ معمر بن راشد، هيعمل ترجمة لمعمر بن راشد ويتكلم عن جامع معمر بن راشد، هو مطبوع ملحق بمصنف عبد الرزاق، ويكلمنا باختصار عن أهم ما نحتاجه، نحتاج أن نعرفه عن معمر وعن كتابه اللي هو الجامع. بعد ذلك موطأ مالك، يتكلم عن الإمام مالك، يعمل ترجمة له، ويتكلم عن أثر مالك في علوم الحديث، ويتكلم عن كتاب الموطأ وعن روايات الموطأ وعن عدد أحاديث الموطأ وعن منهج مالك في الموطأ وكيف ننتفع من الموطأ وكيف بنى كتابه. ثم يتكلم بقى عن الروايات، يعني إذا أحب أن يتكلم مثلا عن رواية مثلا محمد بن الحسن الشيباني، أو رواية يحيى بن يحيى الليثي، أو رواية مثلا أبي مصعب الزبيري، وهكذا. المهم إن هو يحاول أن يعطينا خلاصة عن موطأ مالك وأهم ما نحتاجه عن الموطأ. يتكلم كذلك عن الشروح، أهم شروح الموطأ، مثل مثلا شرح ابن عبد البر أو شرح ابن عربي المالكي أو شروح الباجي مثلا، وهكذا. مثلا من يأخذ الكلام عن محمد بن حسن الشيباني، يتكلم عن كتبه، يتكلم عن نشأته وعن كتبه مثل كتاب الآثار وكتاب الحجة وهكذا. نفس الكلام من أخذ مثلا كتاب البخاري أو أحمد، فكل طالب من الطلاب سيأخذ يعني عالما من العلماء ويأخذ كتابا من كتبه. يعني ممكن مثلا واحد عند الإمام أحمد يأخذ كتاب السنة لأحمد، والآخر يأخذ كتاب المسند. مثلا عند البخاري طالب هياخد كتاب الصحيح، وطالب هياخد كتاب خلق أفعال العباد. إن شاء الله سأشرح لكم الخطة، ولكن أرجو أن هي تكون وضحت الآن. أنا وضعت القائمة، وضعت قائمة الكتب يعني التي أرى أنها أهم الكتب. طبعا باقي الكتب مهمة، يعني إن شاء الله ربما نضيف إليها مثلا الدارقطني، ربما نضيف الطبراني، نضيف كذلك البيهقي، ولكن أحببت أن نبدأ بهذه الكتب. إذا عدد الطلاب الذين دخلوا معنا في هذه الدورة سيكون كثيرا، يعني إحنا عندنا المفروض الطلاب 97 طالب في مجموعة دراسة البخاري، لو كل هؤلاء الطلاب سيشتركون لا شك أننا سندخل معنا البيهقي، ندخل معنا الطبراني، ندخل معنا الطبري يعني. ولكن إذا كان العدد قليلا، لأن ليس كل المجموعة تدخل معنا في الواجبات للأسف، فلذلك أنا حددت هؤلاء يعني اللي هي الأسماء التي ذكرتها. فإذا وجدت العدد كثيرا إن شاء الله سنستوعب كل الكتب، أو على الأقل يعني إلى القرن الرابع مثلا أو إلى القرن الخامس. فمن يريد أن يدخل مثلا الحاكم في كتاب المستدرك، فمن يريد أن يلتحق أرجو أن كنتم تنظموا يعني تنظموا أنفسكم في هذا الأمر، ولأننا سنبدأ في هذه الدورة قريبا. وأحب أن نفتتح هذه الدورة بالتعريف المختصر عن كل عالم من العلماء وعن كتابه، ثم بعد ذلك نبدأ في الرحلة، في رحلة الاستقراء والتعليق المختصر. وطبعا هذه رحلة طويلة يعني تأخذ منا سنوات، ولكن نرجو أن يبارك الله في أعمارنا فنتم هذه الرحلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وقفنا عند صفحة 312. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.